같이 하는 친구들 응원을 주시니 하늘보다는 아래에서 너무 사비는 부처님께 생각하시고 18m가 이제가 부처님께 오더라고 하기 너무 많이 너무 많이 قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى نفعنا بعلومهما في الدارين مصنف آية النفاس يعني كلام عن النفاس والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة فالخارج مع الولد أو قبله لا يسمى نفاسا وزيادة الياء في عقب لغة قليلة والأكثر حذفها قال المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين عقب الولادة صح كده قوله عقب الولادة أي بأن يكون قبل مضي 15 يوما منها أي من الولادة فهذا ضابط العقبية وإلا كان حيضا ولا نفاس لها لكن لو نزل عليها الدم بعد 10 أيام منها مثلا كانت تلك العشرة من النفاس عددا لا حكما فيجب عليها الصلاة ونحوها فيها كما قاله البلقيني واعتمده الرملي وكان الأولى أن يقول عقب فراغ الرحم من الحمل ليخرج به ما بين التوأمين هذا قرأناه في المرة السابقة ومثل الولادة إلقاء علقة ما هي العلقة وهي الدم الغليظ المستحيل من المني سميت بذلك لأنها تعلق بما لاقته ومضغة مضغة معطوفة على علقة ومثل الولادة إلقاء علقة ومضغة وهي قطعة من اللحم المستحيلة من العلقة سميت بذلك لأنها بقدر ما يمضغ أيضا هذا قرأناه في أي سؤال فيه؟ ما قرأناهوش؟ لن نشرحه طيب كنا نتكلم على أن الرحم عبارة عن كيس مقلوب في جسم المرأة يعني قاعدته للأعلى وفمه للأسفل وهو عنده بالخلقة قابلية شديدة لماء الرجل بحيث أنه كما وصفه ابن القيم يعني كالأرض العطشة تحتاج إلى هذا الماء وتستقبله استقبال الأرض العطشة للماء وعندها قوة جذب الرحم عنده قوة جذب ثم إذا دخل الماء عنده قوة قبض برضو بالخلقة سبحان الخالق فيقبض أو يدخل الماء فإذا دخل الماء انقبض بحيث يطرد غيره من المياه إذا جاء ماء آخر لا يقبله ويحافظ على الماء الذي في داخله هذا القبض له فائدتان حفاظ على الماء الذي امتزج بماء المرأة في الداخل وكون العلقة وكذلك يمنع غيره من الماء ربما حصل شيء من خطأ في المرأة وطئها رجل في عدتها مثلا خطأان ولا عمدا ولا أي شيء فله قوة قابضة تحافظ على الماء الذي بداخل الرحم وتمنع غيره من المياه من الدخول فيها فوصلنا إلى هذا على ما أظن فالكلام أن النفاس يكون عقب فراغ الرحم سواء من الولد أو من الأولاد إن كان الولد متعددا أو من المضغة أو من العلقة وهذا محل سؤال ومحل يعني طلب من النساء في هذه الأمور فعليك أن تنتبه إلى هذا لأنه لا يعلمه كثير من الناس أن الدم الذي يأتي بعد العلقة يسمى نفاسا وله أحكام النفاس وكذلك المضغة لكن هناك فرقا بين إلقاء المضغة وإلقاء العلقة مع أن الجميع الدم الذي ينزل بعد الجميع يسمى نفاسا إلا أن هناك فرقا بينهما ما الذي يترتب على نزول العلقة غير أن الدم يسمى نفاسا الذي يخرج عقب هذه العلقة يترتب على ذلك إيه من الأحكام الفقهية يعني والشرعية انتهاء العدة غلط أدي أول فرق بين المضغة والعلقة أول فرق بين المضغة والعلقة أن إلقاء العلقة لا تنتهي بالعدة إلقاء المضغة هو الذي ينتهي بالعدة المضغة بعد العلقة المضغة هي قطعة اللحم كما قطعة في قطعة لحم بقدر ما يمضغه ما يمضغه الإنسان، زي سميت مضغة لأن حتى في الشكل يعني لما صوروها يعني ظهرت في الصورة كأنها ممضوغة بالأسنان، هذه قطعة اللحم يعني في الحجم بقدر ما يمضغه الإنسان من لقمة، وحتى في التفاصيل. على كل حال الفرق بين العلقة والمضغة أن مع أن المشترك بينهما أن الدم بعدهما جميعا يسمى نفاسا، إلا أن العلقة لا تنتهي بها العدة على حين أن المضغة تنتهي بها العدة. المضغة أيضا يثبت بها الاستيلاد، العلقة لا يثبت بها الاستيلاد، لأن رجلا وطأ أمته فحملت منه حملا وصل إلى العلقة فألقته، يعني خرج منها هذه العلقة، لا يثبت الاستيلاد، لا تكون هذه أم ولد، على حين أنها لو ألقت ما في رحمها أو في بطنها مضغة فأكثر يثبت به الاستيلاد، يثبت به الاستيلاد، يعني تكون أم ولد، لا أحكم أم ولد، لا تباع وتصير حرة عاقب وفاة سيدها. هذا الفرق بين العلقة والمضغة. بس بشرط يعني الاستيلاد وانتهاء الرحم، انتهاء العدة إذا كانت المضغة فيها صورة آدمية، يعني فيها أي صورة لصورة آدمية، إذا كان فيها أي صورة لصورة آدمية. المضغة تبدأ من 40 يوم علقة، 41 يبقى مضغة، 41 فصاعدا يعني لغاية 80 يوما. بس إذا ظهر فيه خلقة آدمي فتنتهي بها العدة ويثبت به الاستيلاد. يبقى مرة أخرى، حاضر مرة أخرى. ومثل الولادة إلقاء وعلقة، مثل الولادة يعني في ثبوت أحكام النفاس للدم الخارج عقب الولادة، يثبت أيضا أحكام النفاس للدم الخارج عقب العلقة. وهي ما هي العلقة؟ وهي الدم الغليظ المستحيل من المني، مستحيل يعني المتحول، المستحيل يعني الذي تحول من المني، بعد أن كان منيا ملقحا صار علقة، دما غليظا مستحيلا، سميت بذلك لأنها تعلق بما لاقته يعني من جدار الرحم. ومضغة مثل الولادة إلقاء مضغة، وهي القطعة من اللحم المستحيلة أي المتحولة من العلقة، سميت بذلك لأنها بقدر ما يمضغ. محمد فضل في المضغة يعرفها المتعود على هذا، القابلة، الأطباء. فالخارج مع الولد أو قبله، فالخارج مع الولد أو قبله لا يسمى نفاسا إلى آخره، تفريع على مفهوم قوله عقب الولادة. ما دام النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، يبقى ما خرج أثناء الولادة أو قبلها من دم، وهذا يحدث كثيرا، لا يسمى نفاسا وليست له أحكام النفاس. يسمى نفاسا لغة، لكن ليس النفاس الشرعي ولا يترتب عليه أحكام النفاس الشرعي. وقوله لا يسمى نفاسا أي بل هو دم فساد، إن لم يتصل بحيض قبله وإلا فهو حيض، بناء على أن الحامل تحيض وهو الأصح. يبقى ما قبل فراغ البطن من الولد، ما قبل أو ما أثناء فراغ البطن من الولد ماذا يسمى؟ يسمى الدم الذي يخرج أثناء الولادة أو قبلها، يسمى دم فساد، يسمى دم فساد، إلا دم فساد يعني استحاضة، وبعضهم يفرق يعني، لكن الأكثرون على أنه دم فساد، على أنه استحاضة أو دم فساد سيانا، معنى واحد أو الاسمان مسمى واحد. يبقى يسمى دم فساد إلا إن كان متصلا بحيض قبله فهو حيض، بناء على القول الأصح في المذهب أن الحامل تحيض. كيف يكون متصلا؟ يكون في 15 يوم، إلا أن كان متصلا، إلا أن يكون متصلا بحيض قبله. يبقى لو قلنا الحامل تحيض ولا لا تحيض، رأيان. لو مسلكنا مسلك الذين يقولون بأن الحامل تحيض، ننظر هل الولادة حصلت قبل مضي 15 يوما من بدء الحيض؟ إن كان الأمر كذلك فهو دم حيض، فهو دم حيض. إن كان بعد 15 يوما من بدء حيضه فهذا دم فساد على كل الأحوال، سواء بالقول الذي يقول إن الحامل لا تحيض، ولا حتى على القول الذي يقول إن الحامل تحيض. يبقى حتى يطلق عليه دم حيض لابد أن يكون في قبل مضي 15 يوما من بدء حيضتها قبل ولادتها، الحيضة الأخيرة قبل الولادة، بناء على المذهب الذي يقول إن الحامل تحيض. ومن ممن سبق الشافعية إلى ذلك أو الشافعية إلى ذلك بعض التابعين كمجاهد رضي الله تعالى عنه، خلافا لما قرأته أنت من كلام غير محمد، كلام غير محمد. لحتى ليك بك مؤسس. احنا كان الخلاف في هل الخلاف أنه رأى ولا أنه قرأ ولا أنه كلام علمي. ممتاز، احنا بنخالف في كده، بس كنا احنا عندنا في المذهب، مش ده احنا قلناه في المره السابقه؟ مش ده قلنا ان حتى في مذهبنا انها لا تحيض؟ يبقى مش محتاجين بقى نجيب راي الاوزاعي ولا احمد، مش ده اللي بندور عليه. كان كل الكلام هل ده راي علمي وصل الى درجه الحقيقه العلميه، ولا مجرد راي علمي وتجربه واسمه ايه بحث ولا ولا ولا وصل الامر الى أمر يقيني كلام فعل. مادام وصل أمر يقيني يبقى الكلام فعل، لأن كلمة اليقين بس كويس، هذا الطرح كويس أو هذا النقاش جيد. كلمة اليقين في لسان غير المختصين تنزل منزلة أخرى غير ما هو عند المختصين العلماء. اليقين معناه ما لا يقبل الشك، ما لا يقبل الشك. اليقين معناه العلم، معناه زي المتواتر كده، الكلام المتواتر، الحديث، الخبر المتواتر لا يقبل الشك. إذا توفرت فيه شروط الخبر المتواتر فلا يقبل الشك، بل يصل الأمر إلى تكفير من ينكره، تكفير إذا كان متعلقا بالدين. وإذا لم يكن متعلقا بالدين فنتهم من ينكر المتواتر بأنه مخبول، أنه مجنون. خلاص، فده معنى العلم اللي هو بيراد في اليقين. حتى قالوا في قوله تعالى علم اليقين أنه من باب إضافة شيء إلى نفسه. خلاص، يبقى استخدام بعض الناس حتى العلماء، بس علماء غير الدين، يعني علماء الطب والهندسة ولا أي يعني علم، استخدام كلمة اليقين كلام مطاط ليس مؤثرا، ليس اصطلاحيا، يعني كلمة يعني يعبرون بها عن غالب مثلا 99% 98% مثلا، يعني لأنهم ليس عندهم اصطلاح، يعني اصطلاحات مختلفة، اصطلاحات غير صحيحة عندهم، هم يستخدمون كلاما يظنونه علميا وهو ليس علميا. قوله وزيادة الياء في عقب أي بأن يقال عقيب لغة قليلة أي نادرة، يعني صحيحة ولكنها نادرة في الاستعمال، والأكثر حذفها وهو الأفصح. يبقى نكرر ما نقوله كثيرا، وهو كلمة الأفصح مقابلها ليس لحنا، لما يقال هذا فصيح أو هذا أفصح من هذا، المقابل ليس لحنا، إنما مجرد الأفصح معناه الأكثر دورانا على لسان العرب، فيقابله لغة صحيحة أقل دورانا في لسان العرب. برضه مش اصطلاح، وإن شاع في لسان الناس إن هذا فصيح مقابله إن هذا لحن، الآخر لحن، برضه من من من عدم فهم المصطلحات العلمية. نعم. قراءة القرآن إزاي يعني؟ مش فاهم الكلام الغريب ده. نعم ضد الايه الافصح الضائيه ولا العكس العكس الافصح الضائيه مش لحن ما دام داخله في اللغه يبقى مش لحن بيقرا بيها والقراءه صحيحه فصاحة إذن معناها إن مش لحن مش لحن ويقرأ أكيد أكيد مش لحن ده معظم العرب يقرأون بهذه الضمة معظم العرب الذين لم تختلط عندهم الألسنة بالعجمة التي غلبت على ألسنة العرب يقرأون بهذه الضمة داخل مصر بيقرأون بهذه الضمة اللي أنت تتكلم عنها داخل مصر في الواحات في مطروح في سيناء كسائر العرب كأهل الجزيرة كالعراقيين كالخليجيين يقرون بهذه الضاد وهم أقرب إلى الضاد الصحيح لهجات يعني لهجات أقرب هي الأقرب يعني هي الأكثر صحة من الضاد التي نقرأها نحن طبعا لماذا هي؟ لم ينزل بها فين لما نزل بها القرآن؟ هو القرآن نزل هو مكتوب في الضاد بالظاء ولا مش بالظاء؟ لا في التلفظ والتواتر سنة القرآن الضاد نحن نقرأ مين قال الكلام ده؟ جبتها منين الكلمة العجيبة دي؟ تلقي ده أنت تلقيت من شيخ لكن ما تلقيتش من شيخ آخر. شيخ مصر قال مصر؟ الشيخ مصر لا من المصريين بيقرأوا بهذه الطريقة؟ لا الشيخ قال لهم بالقراءة وجميعين القرآن قالوا ما فيش إسناد في الضاد شوية أبدا مش حاجة اسمها في حاجات مسجلة مكتوبة شيخ الرضاعة والشيخ المتوجه بيتكلمون على الضاء الضائية التي لا تخرج من الدروس وهي المشكلة في كده المشكلة في القائمة بين الشباب واللي قبليهم واللي بعديهم واللي يعني الهيصة العلمية ديت في الموضوع ان هل الضاد تخرج من الدروس مع وضع طرف اللسان بين الثنايا ولا لا بس هم الجماعة الخليجيين بيعملوا كده والمصريين اللي في زي ما قلنا في الواحات وسينا وكده ومطروح بيعملوا كده بيخرجوها من الدروس عادية خالص زي ما حضرتك بتنطقها أو تلقيتها عن مشايخك بس بيحطوا طرف اللسان ده الفرق بين بيحط طرف اللسان في بين الثنايا وخلاص فاللي بيعترضوا عليه بقى المشايخ وأنا موافق على هذا الاعتراض طبعا وهو صحيح إنه تخرج بظاء خالص ولا علاقة لحافة اللسان بالدروس وده اللخبطة بقى اللي بعض طلبة العلم جه يطبق الكلام دوت اللي مكتوب في الكتب وراح افتكر انها ظاء فبقى ينطق الضاد ظاء ظاء مشالة ده الهكس بقى ده النوع من اللي واحد صحفي ياخد من الصحف من الصحف ما بياخدش من المشايخ لكن ما فيش قارئ او شيخ يخطئ الضاء الضائي الضاد عفوا الضاد الضائي اذا ضاد خلاص طرف اللسان مش هو المعول عليه اللي هو الاستطاله اللي بتنتج من وجود حافه اللسان عند الضروس اما بقى طرف اللسان فين سهل يعني ده دي لهجه فالشيء بتقول بقى المشايخ ولا كده بيتكلموا على خلوص الضاء خلوص الضاء أقرب لصحيح لأن دي منطقتهم اللغة في العراق العرب طيب يعني القرآن ليه؟ مال القرآن؟ تقول لي تاني القرآن يبقى أنت مش فاهم يبقى أنت مش فاهم كل اللي أنا عمال أحكيه دلوقتي القرآن ده عبارة عن كتاب مكتوب التلقي موجود كل ده موجود الناس اللي بتلقي الناس بتقول تاني هقول لك إن هما بيتكلموا على الظاء الخالصة ودي مش كده ده الظاء الخالصة مش الضاد التي فيها شمة الظاء ما بيقرأش بيها لأن هو ما قرأش من شيخه بس مش معناها دي لهجة مجرد لهجة الإسناد كله ماشي كده دي ما حد ما يعرفش هو يضبطها لأن دي لهجة هو مجرد انه خد من شيخه اقصاه انه خد من شيخه ونادر لما يكون شاف شيخ شيخه وخلاص انتهى الامر على شافه بس ما تلقاش منه. لكن ازاي يثبت ان ما فيش لغايه الاخر؟ طب انا شيخي قال لي انها موجوده بالاسناد. الشيخ عباس لانه خد هو نفسه خد بالضائد للمصري. ادي اللي انا عمال اقول لحضرتك عليه، كونها موجوده حاجه وكون انا تلقيت عن شيخ حاجه ثانيه. موجود كده موجود كده، لان الضاد بتقرا بطريقتين او بتنطق بطريقتين او برونونسنج يعني. الكلام العلمي ولا الكلام العملي؟ العملي العملي والعلمي الاثنين مع بعض، لان العلمي عباره عن ترجمه وكتابه وتفريغ لما ينطق. زي ما حضرتك قلت ان العلمي ما ينفعش اكلمه واحد، صح؟ المشايخ. فرحت انت لما انت هتقول لي مشايخ، قلت لك طب المشايخ قال. طيب هم قالوا ما فيش. الشيخ قال ومن حق من من من من اثبت حجه على من لم يثبت، ومن سمع حجه على من لم يسمع. وقال علمي لكن عملي ما لا عملي هو لا هو قال عملي. هو نفسه معهوش اسناد، بكرر لك هو ما خدش على شيخه الا الضاد المصري. هو ليه اكتر من شيخ؟ ما خدش الا كده، هو ما خدش الا كده. كل المشايخ قرأوا ربنا سبحانه وتعالى حبى مصر بان القران كان عندها، خلاص استقر الامر في مصر من قديم الزمان على ضاد معينه ولا يمنع الضاد الاخرى. نعم. روح للشيخ سامح يضل لك. حد كان ليه سؤال؟ كان حاجه في ايدك؟ ولا الضاء ولا الضاء ولا الضاء، بس بيحط طرف اللسان عند الثنايا مع وجود حافه اللسان مع الاضراس. ما يسمع وما يسمع يسمع فيهاش حاجه. انت كده هتخلي على فكره بهذا المذهب الغريب هتخلي صلاه الجماعه دول كلهم باطله. الصلاه باطله. اذا شيخك بيقول ان الصلاه باطله. يلا قول لي كده. يلا هات لي بقى، رتب لي على فرع لي على لحن جالي. يعني معناها ان الخليجيين كلهم وبعض المصريين بل معظم العرب على الحقيقه، يعني معظم العرب خاصه مشارقه العرب، يعني يمكن ينتهي الامر عند المصريين اهل الصحراء في المصريين، بينطقوا ضد بهذه الطريقه اللي انت مش عاجبك او مش عاجب شيخك. معناها ان صلاه كل هؤلاء باطله. خليها تجرأ اقول كده. مين بينطقوا بيها كده؟ اوه ما هو ده اللي انا بقوله. امال ايه؟ اوعى تروح الحرم، اوعى تروح، اوعى تروح، صلاتك هتبقى باطله. ما بيعرفوش ينطقوا الا كده اصلا. انت غريب قوي، ده هو اصلا ما يعرفش ينطقها الا كده. يبقى انت المشكله في ودنك بقى. عرفنا كده اين الداء. ده هو ما يعرفش ينطقها الا كده، طلع وهو صغير ما بيعرفش ينطقش الا كده. ثبت ان هناك امراه في العصر الحديث حاضت وهي حامل، هناك طالب. شوف الخبر، شوف الخبر، خبر جاي، خبر عاجل. ثبت أن هناك امرأة في العصر الحديث، العصر الحديث يعني بعد نابليون، حاضت وهي حامل. وراح ده بالخط الأزرق، خط الجاف، خط الرصاص بقى. هناك طالبات غير مصريات تلقين من مشايخ من اليمن وغيرها، وسمعت منهن قراءة الضاد الضائية، وبالفعل هي مختلفة اختلافا واضحا عن الضاد العادية، والفرنسيون خاصة يحسنون قراءة هذه الضاد والله أعلم. أخدي جايزة عشان أنت نصرتيني على قوم الظالمين. قوم الظالمين. خلينا ناخد فقه شوية. نعم. مفيش كده. تسلم يا ناس، تسلم. اللي هو الظاء الخالصة. بس هذه الحكاية. الله أعلم. قال والاستحاضة، انتهى من النفاس، الآن نتكلم عن الاستحاضة. والاستحاضة اقرأ على الهامش لو سمحت. والاستحاضة أي دمها والدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس لا على سبيل الصحة. طيب، قال المحشي رحمه الله: قوله والاستحاضة هي لغة السيلان، وشرعا ما ذكره المصنف. يبقى من ناحية اللغة الاستحاضة معناها السيلان، وأما شرعا هو الدم الخارج في غير الحيض أو النفاس عقبا أو لا على سبيل الصحة. أي دمها لا حاجة إليه لأنها هي الدم، الاستحاضة نفسها دم فلا حاجة إلى تقدير هذا المضاد. الخارج أي من عرق في أدنى رحم المرأة مقابل الحيض، فالحيض دم يخرج من عرق في أقصى رحم المرأة. أقصى يعني فين؟ ها؟ الأبعد. يبقى كيس الرحم كده، يبقى هنا الأقصى وهنا الأدنى. أي من عرق في أدنى رحم المرأة يقال له العادل بالذال المعجمة وباللام على المشهور. وحكى ابن سيدة العادل بالدال المهملة. ابن سيدة، إياك أن تقول ابن سيدة مش بالتاء، سيدة بالهاء. ابن سيدة العادل بالدال المهملة مع اللام. وفي الصحاح بمعجمة وراء العاذر. في غير أيام الحيض أي كأن يكون أقل من يوم وليلة، أو يكون مجاوزا، أو يكون مجاوزا للخمسة عشر يوما. يبقى الزائد عن الخمسة عشرة يوما هو الاستحاضة، مش كل الدم طبعا. يبقى لغاية خمسة عشر يوما يبقى حيض، وما يزيد هو الاستحاضة. والنفاس في غير أيام الحيض والنفاس. قوله والنفاس أي وفي غير أيام النفاس. كيف؟ بأن يكون مجاوزا لستين يوما. طيب، وأقل من النفاس، النفاس أقل لحظة فلا يتصور أقل من لحظة. قال ولا يتصور أن يكون ناقصا عن أقل النفاس. لماذا؟ لأن ما وجد منه يكون نفاسا. ما وجد منه، الضمير هنا يعود على إيه؟ لأن ما وجد منه يكون نفاسا وإن قل منه. الضمير يعود على إيه؟ الدم، صح، لأن موجود من دم يكون نفاسا وإن قل. فما زاد عن ستين يوما هو الاستحاضة، ولا يتصور أقل من نفاس، لأن أقل شيء هو نفاس أيضا. وشمل قوله في غير أيام الحيض والنفاس ما تراه الصغيرة والآيسة فهو استحاضة. ولا تمنع الاستحاضة الصلاة والصوم وغيرهما مما يمنعه الحيض. ولا تمنع الاستحاضة الصلاة والصوم وغيرهما، كاللبس في المسجد إن خاف التلويثا، كأن يجامعها زوجها، كأن تمس المصحف، كأن تقرأ القرآن، مما يمنعه الحيض. لماذا؟ لأنه حدث دائم لا يمنع ذلك الاستحاضة، لأنه أي الاستحاضة حدث دائم. فتغسل المستحاضة فرجها فتحشوه فتعصبه، فتتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، وبعد ما ذكر تبادر بالصلاة تقليلا للحدث. فلو أخرت نقطتان فإن كان لمصلحة الصلاة كستر عورة وانتظار جماعة لم يضر. لماذا لم يضر؟ لأنها لا تعد بذلك مقصرة. وإن كان لغير مصلحة الصلاة ضر بناء على أنه يضر فتعيد الوضوء للاحتياط. ويجب الوضوء والاحتياط. النسخة القديمة الأخرى كده، هات معك النسخة القديمة. حضرتك تكلم من نسختك أنت؟ نعم، والاحتياط ما هو بيقول كده. فتعيد الوضوء للاحتياط. طيب، ويجب الوضوء عليها، ما اسمه احتياط. اسمه اختيار. لا ده هو لما نشرح على عيبان ان ليه الاحتياط دي التعليل ده في محله يعني. على كل حال ويجب الوضوء عليها لكل فرض ولو منذورا كالتيمم، وكذا يجب عليها لكل فرض تجديد الغسل والحشو والعصب قياسا على تجديد الوضوء. ولو انقطع دمها قبل الصلاة حكمنا ببطلان طهرها ظاهرا، ثم إن طال زمن الانقطاع بحيث يسع الوضوء والصلاة استمر الحكم بالبطلان، ووجب إزالة ما على الفرج من الدم والوضوء وإن لم يطل. وجب إزالة ووجب الوضوء بتان، استمر الحكم بالبطلان ووجب إزالة فعل وجب، ووجب إزالة ما على الفرج من الدم والوضوء، يعني وجب الوضوء عطفا على إزالته، وجب إزالته والوضوء وإن لم يطل، كي وإن لم يطل بأن عاد. يبقى ثم إن طال عرفت الحكم المقابل، وإن لم يطل كيف بأن عاد الدم عن قرب تبين عدم بطلان طهرها، لأن الحكم بالبطلان كان مبنيا على الظاهر، لأن المتبادر من انقطاع الدم عدم عوده، فلما تبين خلافه حكمنا بعدمه. طيب أحكام المستحاضة مهمة وتلي بها كثير بالاستحاضة كثير من النساء، بل وليس فقط الاستحاضة بل ما قام مقام الاستحاضة مما يعرف بالعذر الدائم، وهذا يشمل الرجل والمرأة ذكر والأنثى. فعنده ثلاث بول أو عندها ثلاث بول، عنده ثلاث ريح أو عندها ثلاث ريح إلى آخره، فالأحكام واحدة في ذلك، وهو ما قرأناه الآن وسنعيده مرة أخرى. طيب قال ولا تمنع الاستحاضة الصلاة والصوم وغيرهما مما يمنع الحيض. لماذا لا تمنع الاستحاضة هذا؟ لأنه حدث دائم. طبعا في كلام مطوي. طيب وما الضرر في أن يكون حدثا دائما؟ أنه لو منعناها من الصلاة والصيام ومس المصحف وقراءة القرآن وزوجها أو سيدها أو إلى آخره، فتصاب هي بالعنت وتقع فيه، ويتعنت من زوجها وسيدها إلى آخره، يعني يقع في العنت أيضا. والشريعة مبنية على رفع هذا العنت ورفع الحرج. يبقى في كلام مطوي هنا، لأنه حدث دائم، ودخولها في أحكام الحيض والنفاس لاستحاضتها، لو طبقنا يعني على استحاضتها أحكام الحيض والنفاس لوقعت في العنت وأوقعت غيرها في العنت، والشريعة مبنية على رفع الحرج والعنت والمشقة، لأنه حدث دائم. إذا عرفت ذلك فإن المستحاضة تقصير فرجها. كيف بقى تفعل حتى تصلي بعد أن لم نمنعها من الصلاة والصوم؟ فماذا تفعل؟ تصلي على هيئتها بغير تحفظ؟ لا. ما هو التحفظ الذي تفعله؟ لتقليل الحدث. فتغسل المستحاضة فرجها إذا أردت أن تصلي، يكون هذا عقب دخول الوقت كما سيقول بعد قليل. يبقى تغسل المستحاضة فرجها، فتحشوه الضمير يعود على الفرج، تحشوه. انتبه لو سمحت في مسألة الحشو، هذا خاص بغير الصائمة، انتبه هذا خاص بغير الصائمة نفلا كان أو فرضا. حشو أنها تحشو الفرج، وإذا حشت الصائمة فرجها فقد أفطرت. هيضر البكرة؟ لا. يعني سيدنا الشيخ بيسأل على البكر، هل تحشو؟ تحشو، لا يضر البكرة في شيء، لا يضر البكرة، مجرد يعني أشياء قطمة أو ما شابه، يعني من أشياء خفيفة لا تتحرز، يعني كان الغشاء يعني قريبا بهذه الدرجة تتحرز، لكنه يعني هو لا أظنه يعني يؤثر على البقرة في شيء. فتغسل المستحاضة فرجها رقم واحد، اثنان فتحشوه يعني لم تكن صائمة، ثلاثة فتعصبه يعني تربطه، أربعة فتتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، خمسة وبعدما ذكر تبادر بالصلاة، تبادر بالصلاة تسرع الصلاة تقليلا للحدث في كل ما مضى، هذا كله يقلل الحدث. الحدث اللي هو خروج الدم، خروج الدم ومثله بقى خروج البول في صاحب سلس البول وخروج الريح في صاحب سلس الريح إلى آخره، تقليلا للحدث يعني لتكون الحدث الخارج الحدث الحاصل يعني عفوا الحدث الحاصل أقل ما يمكن، مشيا على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات والضرورات تقدر بقدرها، أو الضرورات تقدر بقدرها، خلاص سمحنا لها أن تصلي مع وجود الحدث يبقى لا نتوسع في ذلك، نضيق قدر الإمكان فتبادر بالصلاة. طيب ما معنى المبادرة؟ قال فلو أخرت يعني لم تبادر، مفهوم مخالفة، تفصيل. إن كان هذا التأخير لمصلحة الصلاة لا يضر، إن كان لغير مصلحة الصلاة ضر، وما الذي يترتب على الضرر؟ فلو أخرت نقطتان فالتفريع، فإن كان لمصلحة الصلاة مثال كستر عورة وانتظار جماعة لم يضر، لم يضر يعني تستطيع أن تستخدم هذه الاستباحة، ليست طهارة، استباحة صلاة ليست طهارة بل استباحة الصلاة، تستطيع أن تستخدم ما فعلته من استباحة للصلاة بالغسل الفرجي والحشو والعصب إلى آخره، تستخدمه في الصلاة بغير إعادة لأنها لا تعد بذلك مقصرة. المقابل وإن كان لغير مصلحة الصلاة ضر، فإذا ضر قال فتعيد الوضوء للاحتياط، يبقى لا تعيد الحشو والعصب وغسل الفرج، إنما تعيد الوضوء فقط للاحتياط. ما هو الاحتياط؟ الاحتياط أنها قد تكون خرج منها دم في هذا الوقت، ما هو احتمال، احتمال خرج واحتمال لم يخرج، وهي الآن قصرت بأنها لم تبادر. طب يا ترى في فترة التقصير خرج دم ولا لم يخرج؟ لا ندري، ما هي حضرتها حشت وعصبت فلا ندري خرج أو لم يخرج، فقد يكون خرج فاحتياطا تتوضأ، لكن لا نطالبها مرة أخرى بأن تغسل الفرج وتحشو وتعصب، لأنه الفرج أنه يخرج دائما، الفرج أنه يخرج دائما، ولكن فقط نطالبها بإعادة الوضوء لأنها لما قصرت هذا الوضوء الذي فعلته في الحقيقة ليس طهارة، ليس مطهرا يعني ليس رافعا للحدث بل هو مبيح للصلاة، فنطالبها بهذا لأن الضرورة تقدر بقدرها، فنطالبها بإعادة الوضوء لأنه ليس طهارة وإنما هو مجرد مبيح للصلاة، مبيح للصلاة، مبيح للصلاة. قطر في دم مش نجس، ثيابها اللي هي فين؟ ثيابها اللي في محل، احنا طلبناها انها تفعل هذا ثم بعد ذلك لو نزل الدم لا يضرها لانها مع صاحب العرس، ملابسها التي تحيط بهذا المحل لا يضر ما دامت قد عملت هذه الاشياء في كل وقت، ما دام قد حشت وعصبت. تبقى تدخل وتعيد ما هذه الأشياء مرة أخرى عند إرادة الصلاة. الثياب المحيطة تلطخت بدم يبقى تغسله. في نجاسة مش احنا بنقول انها بتعيد بتطهر المحل تحشو وتعصر. طهر المحل لو لم نقل بوجوب غسلها لهذا الدم لما قلنا انها تعيد تطهير المكان عقب عند دخول وقت الصلاه الاخرى. الشيخ بيسال الدم الخارج ده نجس؟ اه نجس طبعا باتفاق. طيب اذا اصاب ملابسها دم، هذا الدم لا يضر صلاتها التي فعلتها او ستفعلها، لكن يضر صلاتها المستقبله. يبقى هي فعلت المطلوب منها بان غسلت الفرد، حشت، عصبت، وبادرت توضأت وبادرت بالصلاة. الدم كان كثيرا بحيث انه خرج فلطخ ملابسها في هذا المحل، لا يضر. لكنها لما انتهى وقت الصلاة ستطلب مرة اخرى بان تفعل هذه الاشياء. اذا فعلتها وجب عليها ان تغسل حينئذ ثيابها. لابد أن تعيد هذه الأشياء. مرة أخرى، تغسل الفرد وتحشو إن لم تكن صائمة، وتعصب، تتوضأ، وتبادر بالصلاة. فإن كان هناك قد أصاب ثيابها شيء من دم، يبقى عليها أن تغسله للصلاة الأخرى. بس الجامعة تحتاج لوضوء تاني برضه، لأنه فرض جديد. يعني التي تجمع صلاتين في وقت واحد كالمغرب مع العشاء أو الفجر أو العصر مع الظهر، هذان فرضان، فيجب عليها أن كالتيمم. هل يجوز أن تتيمم للفرضين معا؟ لا، فرض واحد. تعصب. لا، صاحب العذر الدائم لا يؤم في الصلاة. صاحب العذر الدائم عموما سواء كانت مستحاضة أو عنده سلس بول لا يكون إماما إلا لمثله. فالمستحاضة لا تؤم غير المستحاضة، تؤم تصلي لنفسها بغير أو تكون مأمومة أو تصلي بمستحاضة أقرأ حتى لو كانت أقرأ. طبعا لا تصح الصلاة، لا تصح صلاة المأموم، صلاته صحيحة. لو أنا عارف إن هو أمام المسجد وأنا عارف إن أمام المسجد، تصليش وراه؟ أقول للناس ما أعرفش، حسب الفتنة شو أنت بتعملها. قل له هو، قبل ما تقول للناس قل له هو، قل له لا يجوز لك وانت صاحب حدث دائم ان تصلي بالناس. يا فندم الاوقاف نفسها المفروض ما تعينوش. ايه امام؟ ايه امام يعني؟ امام خلاص هو هياخد المهية بتاعته بس ساعة الصلاة يطلعك انت. ايه امام يعني؟ سيضر بيه يعني، هو سيضر بيه يعني. هو كان ده نفس سؤالي، هو يعني اللي هو ايه اللي يضر بيه؟ عدى عليه مثلا مفتش ولا؟ انا موجود. مريض. صوتي مش طالع. في حالة من الحالات هو جاي المفتش تقديرا انه قدم المفتش يصلي، فبعد ما خلص وخد الضغطة وكتب ان الامام غائب يعني مش موجود. قال له ازاي ما موجود؟ قال له بس انت ما صليتش، انت وظيفتك. قال له ما انا قدمت. قال له ما تقدمنيش. المفتش بايخ. المفتش تخيف. يا فندم حتى لو وظفته، لو جاء من هو اهله سيضر به وبمعاشه. يضر بمعاشه، هو اصلا ما ينفعش يبقى طول ما هو مريض كده ما ينفعش يتوظف في هذه المكان. سبحان الله. يقول لوزارة الاوقاف يشوفوا له شغلانه ثانيه في فتره المرض بتاعه. يا اما يقبلوه على حال يبقى موجود ويمضي في الدفتر ويطلع غيره يصلي. يعني يقول له انت والله ده انا تعبان مش قادر مش عارف ايه، انما في خطبه الجمعه او المشاكل هذا من التروس. صح كده؟ يعني ده المؤصل. مش هيقبلوا منه اصلا هو يمكن ما اظنش يكون عنده القدره ان او الشجاعه ان هو يقول لهم كده دي ما عنده ما عندوش دي مش فقه والله ما يخصناش يخطب كل خلي نجس طب ماذا يفعل مش عايز بلاش هو ما بنوجبش عليه لكن ماذا يفعل مستحاضة ممكن تفضل ظهرها كما مرة ظهرها يعني سنتها مستحاضة ماذا نفعل نقول لا تقربنها لأن التضمخ بالنجاسة حرام عنده ارتكاب أخف الضرر ماذا يفعل يتزوج بأخرى ما لا يستطيع يتسرع ما فيش إيمان يموت نفسه انتحار حرام جوزها تانية وليها مستحاضة زي ما يقول الشيخ أمه داعية عليه يروح يصالح أمه يعمل أي حاجة عندك سؤال نعم قاعدة أغلبية كل قاعدة لها استثناء يعني زي الفتحة بتاعته مش صحيحة ما بيعرفش يقرأ الفتحة يصلي ولا ما يصليش مش قادر يضبط لسانه عنده لزغه خليني اكلم الشيخ مش كل مش انت راجل بتاع قراءات وجع دماغي وبعد كده سامحين في الدرس يوجع الراجل هادي خليك انت هادي انت كمان خلينا نخلص الشيخ ونسمعك حاضر نخلص الشيخ المحترم ده لانه امام مسجد برضه وعالم كبير برضه نعم واحد عنده لزغة يصلي ولا ممنوع من الصلاة يصلي بس يصلي بنفسه انه عنده فسق والعياذ بالله ان عنده لا لا لا يتأنى في صلاته مثلا ما دام الصلاة صحيحة من ناحية الأركان والشروط فصلاة المأموم صحيحة هذه تقال أكثر ما تقال في باب في العقائد يعني هذا الحديث يذكر في العقائد من صحت صلاته نفسه صحت لغيره علشان الأئمة الجو والظلم إن روح معين لي علي واحد إمام في المسجد والعياذ بالله فاسق طب ما ده ظلم منه إنه خلى والي علي في إمامة الصلاة بهذا الشكل قراءته وحش صوته وحش خلاص صلاته صحيحة صحيحة ينفع الصلاة الصلاة وراء كل ذلك يكتبوا في متون العقيدة ونصلي وراء كل بر وفاجر ليه؟ لأن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره وده مش حديث على فكرة يعني خلاص والقاعدة لكل قاعدة شواذ فيش قاعدة إلا ولها شواذ حتى هذه القاعدة يعني في قاعدة ملهاش شواذ بس ده نادر يعني نعم هو في سؤال تاني قلتم امس ان الحائض لا تمس المصحف ده سؤال قديم نعم اذا تم مأموم بصاحب عذر كيف يتصرف صاحب العذر تصرف في ايه ما المطلوب منه ليه يخرج ليه طب بلاش هو مش صاحب عذر انت حضرتك ربنا يحفظك مش صاحب عذر وانا جئت واتممت بك هل يجب عليك ان تكون اماما اصلا يعني لازم تنوي نية الامامة بس خدني على قد عقلي لا يجب يبقى انت مش عايز تبقى امامي انت بتكرهني وانا جئت وراك ورحت بغيظك ورحت مصلي وراك مأموم انا عارف انك بتكره ان انا اكون مأموم ليك فرحت انا تعمدت ان انا اضايقك واغيظك واصلي وراك مأموما تروح انت تعمل ايه سيب الصلاة لو كان فرضا يبقى حرام خروج من الفرض حرام لو نفل اعمل زي ما انت عايز بس الفرض يحرم عليك تخرج من الفرض عشان مبقاش مأموم ليك مش عايز تبقى امام متنويش الامام الامر عندك انا جاي لسؤالك انا ماشي معاك بالتدريج بس المفروض ان ده يجاوب على سؤالك بس انت لسه ما وصلكش المعلومه هوصل لك انت مش فرض عليك تنوي الامامه لك ان تنوي الامامه ولك الا تنوي الامامه لكن أنا كمأموم محسوب للجماعة. لما نويت المأمومية حسبت لي الجماعة، ولا تحسب لك أنت الجماعة إلا إذا نويت الإمامة. ولذلك نية الإمام ليست واجبة، لكن نية المأموم واجبة. إذا كنت مأموما لابد أن أنوي الائتمام. أما الإمام لا يشترط أن ينوي الإمامة، لأنه لو لم يشترط صلاته صحيحة، ولكن لا تحسب له الجماعة، لكن صلاته صحيحة. أما المأموم يعني الذي يتابع الإمام في الحركات لابد أن ينوي الائتمام. خلاص. نيجي بقى واحد الأبعد عنده حدث دائم، وجاء وراءه شخص يصلي وراءه، صلاة هذا الشخص وراء صاحب الحدث الدائم لا تصح، مش كده؟ مش ده كلام حضرتك؟ مش ده اللي انت عايز توصل له؟ ماذا يفعل الإمام؟ مش ده كلام حضرتك؟ ماذا يفعل الإمام؟ الإمام لا يفعل أي شيء، لأنه ابتداء لا يشترط أن ينوي الإمام. وده اللي أنا كنت عايز أمهد ليه لحضرتك، أنه لا يشترط له نية الإمام. إذا حضرته المأموم بيتابع الحركة، أكبر الله أكبر بيركع، الله أكبر مش عارف بيسجد إلى آخره، الإمام لا يضره شيء. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة تانية، وهو أن صلاة المأموم في هذه الحالة صحيحة. صلاة المأموم في هذه الحالة صحيحة، رغم أنه صلى وراء صاحب العذر الدائم. ليه؟ لأنه يجهل. متى تكون صلاته غير صحيحة؟ إذا كان يعلم قبل دخوله أو في أثناء الصلاة. بالضبط كما لو صليت وراء شخص غير متوضئ فقد للطهارة، يعني بعد ما صلينا الإمام افتكر أنه هو تذكر أنه ليس متطهرا، ما الحكم بعد انقضاء الصلاة؟ يا نهار أبيض، ده أنا نسيت أتوضأ، أنا دخلت مش عارف عملت إيه، ولا قمت من النوم على المسجد على طول. خلاص، تأمن النوم، سمع الأذان، جري على المسجد، كان هيتوضأ في المسجد لأن لقى الحمام في البيت مشغول، جري على المسجد يتوضأ في المسجد، نسي أنه هيتوضأ في المسجد، صلى بالناس هو بهذه الحالة. فما الحكم؟ صلى وانتهى وسلم، فما الحكم؟ صلاة المأمومين صحيحة، صلاة المأمومين صحيحة، ودي المسألة اللي حضرتك تطرحها الآن. لكن إذا أنا كنت كمأموم عرفت أنه ليس متوضئا سواء في قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة لا تصح الصلاة. خلاص، يتم صلاته ولا ينوي هنا بقى الإمامة. الإمام صاحب العذر الدائم اللي حضرتك بتسأله ده لا ينوي هنا الإمامة، لا تبطل صلاته، لا ينوي الإمامة لا، لكن لا تبطل صلاته. نعم. إيه؟ كل الحالات لا يجب عليه نية الإمامة خالص. يفرق بين إيه وإيه؟ تفرق بين إيه؟ بين المأمومة؟ بيسأل حضرته لماذا أوجبنا على المأموم أن ينوي الائتمام ولم نوجب على الإمام أن ينوي نية الإمامة؟ لأن الائتمام فعل، أما الإمامة ليست فعلا. ألا ترى أنك تأتم بالميت؟ الإمام لا يفعل شيئا، الإمام مفعول به، أما المأموم هو اللي بيفعل. بالضبط. فنحن نأتم بسيدنا إبراهيم، نأتم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نأتم بالأئمة الصحابة بالتابعين، وقد رقدوا في قبورهم ما بين حي وميت، هو لا يفعل شيئا. وجعلنا للمتقين إماما. الإمام لا يفعل شيئا، الإمام يصلي. أما الذي يفعل الحقيقة هو المأموم، هو يربط صلاته. ما معنى صلاة الجماعة؟ ما معنى الائتمام؟ ربط صلاتك بصلاة غيرك. فأنا الذي ربطت صلاتي بصلاة الإمام، أما هو لم يربط شيئا، بل لا، قد لا يدري أنني مؤتم به أصلا. هو بيخش معاه صف، بيطلع معاه 10 صفوف. هو كان قبل الصلاة كان عامل عقد إن أنا هصلي ب10 بس، ما حدش يخش أكتر من كده، هيعرف مين اللي هيهتم بيه من كام واحد، ونقفل المسجد على كده. بيعمل كده الإله؟ أنا أقصد على الحد الأدنى، إن هو دخل إمام لواحد حتى لواحد. إمام ما بيفعلش شيء، بدليل إن المأموم بعد ما المأموم الله أكبر، المأموم يقول له باي أنا ماشي. طيب عندما قال الله أكبر عندما كبر بعد ما الإمام قال الله أكبر دخل في الصلاة صح؟ المأموم يسيبه ويمشي، يقعد جاله كوباية شاي يقعد يشرب الشاي تنظف الإمام، الإمام يستمين صلاة بطلة، نوى الإمامة نواش الإمامة صلاة صحيح. اللحظة اللي ربط فيها صوت من المأموم بص بص بص حضرتك بقى بص حضرتك، يبقى الإمام بيصلي لوحده نوى الإمامة نوى كمان نوى هو مش ناجب عليه الله أكبر نويت الصلاة إماما بسامح، وبعد كده سامح سابه ومشي الإمام بطلت صلاته. لو أن نية الإمامة شرط لبطلت صلاة الإمام، وهذا لم يقل به مخلوق. لا ده مش الكلام اللي بتكلم فيه، اللي بتكلم ان هو لما قال الله أكبر كان واحد موجود ضروري، وإنت ما كانش قال كده كان واحد موجود غير مشترط. إيه ما تهدى يا سامح اهدى اهدى، احنا مش بنتخانق. لا مش هي دي نية الإمامة. طب وماله قول لي انت عايز من غير خناق فيما بعد اللحظة دي. انت سامعني انت سامعني سامعني دلوقتي، انا ما بتكلمش في المسألة الفقهية، بقول لك اهدى. لو ان نية الإمام مهمة لها أهمية لها يعول عليها يفرع عليها، لكان بعزوب المأمومين عنه لكانت صلاته تبطل، وهذا لم يقل به أحد. مرة أخرى أذكرك أن الإمام لا يفعل شيئا، الذي يفعل هو المأموم، هو الذي يربط صلاته بصلاة الإمام بصلاة غيره، أما المأموم فالإمام فلا يفعل شيئا. الله يصلى وراء واحد صلى وراء عشرة لم يصلي أحد، بعد ما دخل المأموم في الصلاة خلاص المأموم كبر الله أكبر، فبدأ له أن يخرج، أصابه شيء فخرج، مات مات من الغيظ مات من القهر، لا صلاة الإمام بيخة فمات كمدا وغيظا. الإمام صلاته صحيحة ليه؟ لأنه لا يشترط أصلا أن ينوي الإمام، فقط تنفع نية الإمامة في زيادة الأجر، زيادة الأجر إذا نوى الإمامة أخذ ثواب صلاة الجماعة، إذا لم ينوي الإمامة صلاته صحيحة ولا يأخذ ثواب الجماعة. يلا بهدوء بقى. ها الإمام الإمام يخرج بقى الإمام. الإمام الإمام لا يجب عليه لا يجب عليه أنه ينوي الإمامة لا في ابتداء الصلاة ولا في أثنائها ولا قبل انتهائها ولا شيء. طب المأمومون حضرتك لو اللي بينوا نية الصلاة فقط مجردة عن عن عن نية الإتمام صلاة الله أكبر، في كثير من الناس الله أكبر بينوا نية صلاة ولا يضرب خطبة الإتمام للإمام كذا أو كذا، يقول التكبير وهو بيصلي. الشيخ سامح بيدعي بيدعي ان كتير من الناس كل الناس ولا كتير من الناس ماشي بيدعي ان المأموم بيروح صلاة الجماعة ويصلي بغض ولا يلتفت الى انه بيصلي صلاة الجماعة انه وراء امام، بيدعي حضرته ان المأموم بيصلي ولا يلتفت الى انه هو اصلا في جماعة. انا اظن ان هذا لا يحدث مطلقا، حتى انت يقول انا كنت بعمل كده زمان ولا انت، انت دلوقتي لو سالناك انت بتعمل ايه يا سامح تقول ايه بصلي صلاه الجماعه، هو ده اللي احنا عايزينه. بصلي الظهر. لا ماليش دعوه خارج من البيت، ده برضو كلام فارغ، الشافعيه ما بيقولوش كده، خارج من البيت ده عند الحنفيه، خارج من البيت ده عند الحنفيه، لان النيه تكون مقارنه، مش دي اللي بندور عليها وانت خارج من البيت ولا من الغيط، النيه هي ما تكون مقارنه لبدايه الفعل خلاص، فلازم في بدايه الفعل تنوي تصلي الظهر ولا العصر، مش وانت لازم من البيت، ولازم عند بداية الفعل تقول انت امام ولا مأموم، اذا كنت يعني عايز تنوي الامام وتاخد الثواب يبقى ساعة الفعل مش ساعة ما انت نازل، لانك تبقى نازل هصلي بالناس امام وبعدين في المسجد تقدم واحد تاني، فده مش ده اللي يهمنا، يهمنا ساعة بدء الفعل. فيا حضرة المحترم سامح لما بيروح اي مصلي يصلي بيبقى ناوي بيخش تلقائيا بقلبي، لان النيه مش باللسان النيه بالقلب، تلقائيا بيصلي وراء واحد على انه مأموم، مفيش واحد بيخش وهو بيصلي صلاه الجماعه وعمال رابط نفسه ان الامام بيكبر وهو بيكبر ويركع ويركع ويسجد ويسجد ويعتدل ويعتدل، كل دوت هو ملوش اي ارتباط بهذا الرجل، مفيش ده، انا يعني ده وهم وهم غير حقيقي وغير واقع. لكن لو فعل، نفترض ان واحد يعني عنده شيء في عقله وفعل كده، يبقى ده بيصلي منفرد ما بيصليش، ممكن جدا ان انا وانا منفرد اربط صلاتي بصلاه الامام وانا منفرد، بمعنى شكلا فقط، ان انا بشوفه بيركع بركع وانا مش مهتم بيه، بشوفه بيسجد بسجد برضه وانا مش مهتم بيه، بشوفه بيعتدل بعتدل وانا مش مهتم بيه لغرض في نفسي يعقوب. ده موضوع تاني يختلف فيه الناس يعني، لكن لازالت هذه صلاة منفرد ولا يأخذ ثواب الجماعة، لأنه لم يربط في النية عند بداية الصلاة، لم يربط نفسه بصلاة غيره. أما يكون في أثناء الصلاة عمال بيركع مع واحد ما إن شاء الله في الراديو حتى مفيش مال، لكن هذه ليست صلاة جماعة. الله أكبر الله أكبر. ولذلك انتبه لو سمحت، لما قلنا ان ممكن الامام بعد ما يصلي ما يكبر للصلاه يجي الماموم لا يدخل في الصلاه اصلا، مش يدخل ويفارق، ده لا يدخل اصلا. لذلك الشافعيه يقولون ان انت وانت بتصلي لا تستجب لغير المصلين. يعني يجي مثلا قم كده معايا لو سمحت، زي ما بيحصل كده سامح الإمام مسلم المأمور مسلم المأمور يصليان واحد مع بعض يعني وحدهم، وأنا جيت على إنه يحصل مع عند الناس أروح أنا من قبل ما أكبر ولا حاجة أروح أعمل كده فرصة ولا لسه أنا مكبر أصلا. لا يجوز لحضرتك ولا تطلب صلاتك، لا يجوز لحضرتك ولا تطلب صلاتك الشخص الذي خارج الصلاة، لا يجوز ضبط الصلاة. بيستجيب لواحد خارج الصلاة، داخل الصلاة العلاقة بين المصلين فقط. لا يستجيب. أنا لما حد بيعمل لي كده ما بستجيبش، أنا هيعمل لي إيه؟ بدل لسه ما دخلش في الصلاه يا اخي، فين بقى المعامل بالمعامل يعني سيب الصلاه هيضيع خشوع ده ضرر بالصلاه، هيفضل عمال يسند عليها قبل شيء فكبر او كده عادي شويه اللي هو توصل طب في الصلاه طب طب صلوا اشهر حتى اعتقد ان كبر الشاور في غير محل داخل الصلاه لا تحتاج دي نص ساعه يزن عليه نص ساعه خلاص ما بيحصلش كده ما بيحصلش والله غلط احنا بس بلاش نحس قول بغير ما احنا مش في بلد واحد، ما انا معاك برضه ما انا بني ادم بس بيرنوا الصلاه نص ساعه يقعد نص ساعه مستني كثير من الناس ياخدون الصلاه يا اخي ما انا ياما اتعمل فيا وانا عايش في كوكب اخر خلاص ما بيستجيبش خلاص يا اما يسيبني يا اما ينتبه للي هو بيغلط وخلاص وانت شوف لي واحد تاني يصلي معاه. طب ايه المأمور يبقى ليه ما شرنا بس في الصلاه؟ نعم احنا في الحيض ولا في النفاس ولا في نفس الوضع. فضلتك لو الإمام لم يكن متوضئا وأخبر المأمومين بعد انتهاء الصلاة ولا لي لازم أخباره كعدم إخباري، لأن صلاتهم صحيحة. لما اكتشف بعد الصلاة أن صلاة أنه غير متوضئ أو أنه جنوب مثلا أو إلى الأخير كما يحصل بالحكم في كده يعني مش مأموني على أخبار مأمونيش على حاجة يا إخواننا، ده أنا صليت وراك صلاة كاملة، أنا مأموم وصليت ورا حضرتك وأنت مش متوضي، صلاة كاملة من تكبيرها إلى تسليمها، عايز تبطلها لي ليه؟ إيه اللي اختل من أركانها وشروطها؟ صلاة سترت العورة الإمام شرطه الإمام شرط في وضوء الإمام شرط في طهارة طهارة الغير شرط في صحة صلاتي أنا طهارة الإمام شرط في صحة صلاة الإمام مش في صحة صلاة المأمون هو لم تصح صلاته لنفسه هو صلاة الإمام بطلة لأنه لم تنعقد أصلا ألا تصح صلاته لغيره وما بني على بطل فهو بطل ما هو صلاته لغيره ديت مش معناه أن شروط ده هو شروط ده اللي بيقول لي أنت علشان صلاتك ابتداء تصح تصلي وراء ما تصليش وراء الكافر باش عارف ان زيد ده ان زيدا كافر صلي وراء او ان زيدا مرتدا وصلي وراء او ان زيدا لا يحسن الصلاة وصلي وراء او زيدا امي يعني لا يقرأ الفاتحة وصلي وراء اكتشفت كده اثناء الصلاة بان كانت الصلاة جهرية فقرأ فعرفت كان صلاة سرية وزي وانت زي ما بيحصل كده بنصلي وراء الناس الظهر والعصر وبيبقى الإمام مش معروف يا ترى بيعرف يصلي الفاتحة وبيقرأ الفاتحة ولا بيعرفش مش معروف تنقض الصلاة ونسلم على بعض وحرما وجمعا وبدعا وكل الكلام ده وبعدين نكتشف بعد 3-4 أشهر إن الإمام ده ما بيعرفش يقرأ الفاتحة خلاص الصلاة صحيحة ما فيش حجة فضلتك يعني حجة في إيه؟ حجة على إيه؟ على صحة هذه الصلاة يا فندم الصلاة مستوفية الأركان والشروط لما ناخد تقرا كده شرائط صحة الصلاة ما تجدش فيها ان شرط ان الإمام يكون متوضي انا مالي من الإمام اصلا لو الإمام نفسه كشف في اول الصلاة بعد ركعة واثنين هو مش متوضي لو واحد ما سواء كان إماما او منفردا او مأموما تذكر اثناء صلاته ان اثناء حركاته مش صلاة اصلا أثناء الحركات أنه جنب أو أنه غير متوضئ ماذا يفعل؟ يستخلف غيره ماذا يفعل؟ معنى نقول سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا اكتشف أنه ليس متوضئا ماذا يفعل؟ ما كانش بيصلي أصلا ماذا يفعل؟ يجب عليه أن يترك ما هو فيه يجب يحرم عليه أن يكمل هذه الحركات سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا هو الذي افتكر هو ثاني أو هو رابع الصلاة ازاي؟ ما هو ما بيصليش اصلا هو كده مش بيصلي يعمل ازاي الله نعمل ازاي شيء سخيف شيء سخيف لو ينزل وهو راكع كده ده انا مش متوضي ويروح يتوضى او يمشي وهو راكع سؤال سخيف من شخص سخيف يستخلف حد الصلاة ازاي يروح واقف كده او كان راكع يروح واقف كده الناس راكعين وراي عليهم كده أو يقول له بس صلي بالناس أو يمسكه هو يا بعد ما خالد ضهره انسحب بيه طب عشان هو ما كانش بيصلي لوك من بعد الضهر الناس غلط وراه كانت فين؟ أيوه صحيح النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل أثناء الصلاة وأخبره بأن في نعله نجاسة فخلعها في أثناء الصلاة ولم يأمر الناس بأن نجاسة ولا كفر؟ نجاسة قدر